من شدة الحر، مع أن هذا يكون في الظل، ولكن مع ذلك يحصل هذا الألم الشديد نتيجة شدة الرطوبة طبعا مع الحر. فإذا الإنسان تكون من مشقة ساعة، احترز من مشقة المشي في الحر مثلا لمدة ساعة. كان فعل هؤلاء من كل من امتنعوا عن خروج الجهاد في سبيل الله خشية الحر، مع أن ذلك يؤدي لهم إلى المكر في نار جهنم، حيث لا مقارنة بين يعني ولا نسبة بين العذابين. فمن تطون من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التطون في مشقة الأبد، في مشقة الأبد، كان أجهل من كل جاهل، يعني لا يستطيع أن يستعمل عقله في الموازنة بين الأضرار. فلا شك أن الفائدة يعني أنه يدفع أقوى الضررين بارتكاب أخفهما، يدفع أقوى الشرين بارتكاب أخفهما. نعم. فينشد الزمخشري هنا أو يتمثل قول بعضهم، وليتكم تحفظون هذين البيتين، يقول: مفرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصابي، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب. رئيس الشعر: مفرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصابي، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب. ما معنى هذا؟ مسرة أحقاب يعني إذا مر بك أحقاب أزمان طويلة جدا متطاولة، وعشت فيها في سرور وفي سعادة، ثم كدرت هذه السعادة وهذا السرور بمساءة يوم، مر عليك بعد ذلك يوم واحد ذقت فيه الإساءة وذقت فيه الأذى، فهذه المسرة الطويلة مع طولها ومع خطر هذا اليوم الذي عانيت فيه، مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصابي أو شبه الصابي، أريها يعني عسلها أريها شبه الصابي يعني مثل الصابي، وهو نبات المر الصاب نبات المر أو الحنظل، واضح؟ فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب. فكيف بأن تلقى مسرة ساعة، فكيف ترجح سرور لمدة ساعة، وهذا السرور لمدة ساعة سوف يورثك الحسرة والمساءة لأحقاب. وطبعا إذا كان المقارنة بين عذاب قليل في الدنيا وعذاب قليلة في الحر وبين حر جهنم فأكثر مفيش يعني مقارنة على الإطلاق، لأن يعني لأنها يعني يكون فيها الخلود الدائم الذي لا ينقطع. مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصابي، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب. فهم كما قال القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولذلك يعني هذا الشخص الذي يقدم على الانتحار ما أقل عقله من أجل الجهاد، لأنه إذا كان يبتلى في الدنيا بوعد البلاء ولا يستطيع أن يصبر عليه، لا يستطيع أن يصبر على هذا البلاء، فيعجل بنفسه إلى النار التي لا مقارنة بين بلائها وبين هذا البلاء الذي كان عليه في الدنيا، لأنه لو عاش فالله سبحانه وتعالى سيخلف عليه يعني إصلاحا لحاله، ويستعتب يمد له في الأجل كي يعني يعمل يعمر عمره بالأعمال الصالحة. فهو أضر نفسه من حيث إنه قطع على نفسه الفرصة بأن ضيع فرصة العمر الذي وهب الله سبحانه وتعالى، واضح؟ بدل أن يستثمرها في العمل الصالح، واضح؟ وفي نفس الوقت عجل نفسه إلى عذاب الله عز وجل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، يهرب من الرمضاء الحر الشديد أو الرمل الساخنة يستريح بها فيلقي نفسه في النار. نعم. فنحن نلاحظ في كثير من الحوادث مثل الزلازل أو انهيار المنازل أو كذا، نجد أن الإنسان بسرعة جدا يخيف الأمر، لو أن في حريق في بيت مثلا أو فندق، على فندق نسمع أن الناس ألقت نفسها من النافذة، لأن هو بالأهم وقت يكون ضيقا جدا لإيه للترجيح، لكن هو يرجح أنه يمكن يتكسر أهم أن يحترق بهذه النار التي تفارده، فنسمع الناس كل في نفسها، واضح؟ أما هذا فيستجيب من الرمضاء حر الرمضاء حر الغمض سخنة بأن يلقي نفسه في النار. وقال آخر: عمرك بالحمية أفنيته خوفا من البارد والحار،

سمع يعني تغير ريحه، تغير ريحه فسد. ومن كونهم خالف اللبن او خالف اللبن بفتح اللام وضمها، يعني اذا فسد وحبب لطول المكس في اتقاء خلط اللبن او خالف اللبن. واضح المقصود تقعد مع الخالفين يعني مع الفاسدين على هذا القول. قوله تعالى قل لن تخونوا معي ابدا اخبار في معنى النهي للمبالغه، وذكر القتال ولن تقاتلوا معي عدوا لانه المقصود من الخروج، فلو اختصر على احدهما كفى اسقاطا لهم عن مقام الصحبه ومقام الجهاد او عن ديوان الغزاة وديوان المجاهدين، واظهارا بكراهه صحبتهم وعدم الحاجه الى عدهم من الجند. يقول ابو سعود فكان محو اتانيهم من دفتر المجاهدين ولذهم في قرن المخالفين الخالفين عقوبة لهم أي عقوبة. ثم قال وتنفير اسم التفضيل المضاف إلى المؤنث هو الأكثر الدائر على الألسنة. يقصد إيه؟ ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالصعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يقول تنفير اسم التفضيل المضاف إلى المؤنث هو الأكثر الدائر على الألسنة. إيه اسم التفضيل هنا؟ أول. طيب ايه معنى تفسير اسم التفضيل؟ ايه الموضوع ده؟ تفضل. الاصل كده يعني الظاهر كده انكم رضيتم بالقعود تفضل ايه؟ اولى مرة. اولى مرة لكنه هنا قال اول مرة. الصحيح في اللغة انه يعني هذا هو الاكثر الدائر على الالسنة ان يذكر اسم التفضيل اذا اضيف الى المؤنث. واضح؟ فإنك لا تكاد تسمع عن هذا من الاستقراء، لا تكاد تسمع قائلا يقول هي كبرى امرأة، أي لا تقول هند كبرى النساء، لكن تقول هي أكبرهن أو هي أكبر امرأة، ولا تكاد تسمع شخصا يقول هذه أولى مرة، لكن أكثر الاستعمال هو إيه؟ أول مرة. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة جريا على الغالب في استعمال العرب فاقعدوا مع الخالفين. ثم قال تعالى ولا تصلي على أحد. طبعا هذه الآية الكريمة فإذا رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. سبق ان نبهنا مرارا ان احيانا بعض الناس بس جماعه التبليغ يحكمون الفاظ القران الى الفاظ محدثه محدثه بعض، فيحملون ايات التي فيها لفظ الخروج على الخروج المعهود الطارئ عندهم في جماعتهم، وقد يظنون من يتخلف عنهم بنفس هذه النصوص. فهذا طبعا من يعني الانحراف في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، كما فسر قوله تعالى كنت خير امه اخرجت للناس ان الخروج بالكيفيه التي يلتزمونها ولا يكادون يخرجون عنها. واضح؟ قوله هنا قل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. قال الرازي واعلم ان هذه الايه تدل على ان الرجل اذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيف. بعض متعلقيه جيران اصدقاء زملاء او غير ذلك ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيف ورآه مشددا فيه مبالغا في تقرير موجباته فإنه يجب عليه أن يقطع العلاقة بينه وبينه وأن يحترز من مصاحبته. فهذا مستفاد يعني إذا كان مثل هذا الشخص قريب منك أو زميل أو جار أو كذا وأنت يعني تأكدت لا على سوء الظن ولا من مرة أو مرتين أو من مجرد إساءة محتمل لكنه يعني يظهر منه المكر والكيد والخداع ويشدد في ذلك ويبالغ إلى أقصى ما يستطيع في توصيل ما أمكنه من الأذى إليه، فمثل هذا ينبغي أن تقطع العلاقة بينك وبينه وأن تحترم عن مصاحبته توقيا لشره. استفاد هذا من قوله تعالى قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ثم قال تبارك وتعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا لهذا

واتخذوا مقام ابراهيم مصلى. نعم اين ايه امر النساء بالحجاب؟ نعم ايه تحريم الخمر، ايه تحريم الكبر، وايضا هذه الايه الكريمه. نعم هذه المناقب امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. نعم وقوله تبارك وتعالى ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، ثبت ان الرسول عليه السلام كان اذا دعى الى جنازه سال عنها، فان اثني عليها خير قام فصلى عليها، وان كان غير ذلك قال لاهلها سانه بها ولم يصلي عليها. وقيل ايضا انما منع صلى الله عليه وسلم من الصلاه على احدهم اذا مات، لان صلاه الميت دعاء واستغفار واستشفاع له، والكافر ليس باهل لذلك. وقال الصوفي قوله تعالى ولا تصلى على احد منهم في هذه الايه تحريم الصلاه على الكافر، تحريم الصلاه على الكافر طبعا. ومن ذلك ايضا انه ما يجوز ابدا ان يذكر الكافر ويترحم عليه، لبعض الجهله يذكر الكفار ويترحم على هؤلاء الكفار. كذلك الوقوف على قبره، لا يجوز الوقوف على قبره، وان دفنه جائز، ومفهومه وجوب الصلاه على المسلم ودفنه. انا اختلفوا هل يعني وجوب الصلاه على المسلم وجوب الدفن يؤخذ من هذه الايه ام لا يؤخذ؟ الذين قالوا يؤخذ قالوا استدلوا بايه بقى؟ بالمفهوم، بالمفهوم. قالوا لانه عليه الصلاه والسلام علل المنع من الصلاه على الكفار بكفرهم، فقال انهم كفروا بالله ورسوله، فاذا زال الكفر وجبت الصلاه، ويكون نحو قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني كفار، فدل على ان غير الكفار وهم المؤمنون يرون الله عز وجل بالمفهوم يعني. وطبعا هناك خلاف في حجيه دليل الخطاب، هو سبب الخلاف في هذه الايه تدل ام لا. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر ظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين، لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم، فقد روي عن حذيفة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسر إليك سرا فلا تذكره لأحد، إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان. رهط ذوي عدد من المنافقين. قال فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة، فإن متى معه وإلا لم يصلي عليه. يراقب حذيفة في الجنازة، فإن وجد حذيفة بيصلي صلي أو ماشي في الجنازة، إن وجده غير ذلك يعني فعل مثله. وقال حذيفة مرة لم يبق منهم غير رجل واحد أيضا. فلعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفر بخلاف من سواهم فإنهم تابوا. ثم بين تبارك وتعالى أن دوام غضبه عليهم لا ينافي إعطاءهم الأموال والأولاد، لأن الله تعالى يعطي الدين فقط من يحب، ويعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ووضح لهوانها على الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى بيان أن دوام غضبه عليهم لا يمنع أن يعطيهم الأموال والأولاد في الحياة الدنيا. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تعجبك أموالهم وأولادهم، لأنه لم يرد الله الإنعام عليهم بها ليدل على رضاه عنهم، بل يريد الانتقام منهم. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا بالمشقة في تحصيلها، بالمشقة في حفظها، بالمشقة التي تلحقهم في الحزن عليها عند تركها. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي سيموتون كافرين غافلين عن التدبر في العواقب. فقد تقدمت الآية في هذه السورة مع تغاير في ألفاظها. قال الزمخشري أعيد قوله ولا تعجبك، لأن تجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل له وتأكيده، وإرادة أن يكون على بال من المخاطب لا ينسى ولا يسمع عنه، وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل عناية به، لا سيما إذا تراخى ما بين النزولين، فأشبه الشيء الذي أهم صاحبه